غيرك صعبان علي هواك خايفة لايوم أهجرك من كتر غلبي معاك ياللي الزمان غيرك صعبان علي هواك خايفة لايوم أهجرك من كتر غلبي معاك ما تقول لي إيه العمل وأنا قلبي هاجر الأمل ما تقول لي إيه العمل وأنا قلبي هاجر الأمل ياللي الزمان قضينا أحلى يومين من عمري فرحتنا مش كنا أهل البيت والحب قصتنا قضينا أحلى يومين من عمري فرحتنا كلامه وياه انا عندي كلام